إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اجتمع عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب لأنهم رأوا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما جعلهم يعيبون على عمر. أي شيء رأوه وأي نقد رآه هؤلاء الأجلاء لعمر الجليل؟ اجتمع عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب فتكلموا في أمر كرهوه في عمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين، فقالوا: أي نقد لعمر؟ وما الذي رأوه في عمر؟ وما الذي عابوه في عمر رضي الله عن عمر؟ قالوا: إن أمير المؤمنين لا يعطي نفسه من بيت المال راتبا يكفي قوته وقوت أولاده، أفلا نكلم عمر بن الخطاب كي يزيد في عطائه من بيت المال؟ عجيب. أي نقد ذلك النقد الذي تسمو به نفوس الأولياء؟ وأي عيب ذلك الذي هو في عينه مدح لعمر وثناء على عمر ورفعة لعمر؟ فقالوا: نكلم عمر في هذا الأمر. فقال طلحة: كلمه يا عثمان. وقال يا عثمان، فقال عثمان: بل كلمه يا طلحة. وقال الزبير: بل كلموه أنتما. فقالوا: كلمه يا زبير. فقال لعلي: كلمه يا علي. فهابوا جميعا أن يكلموا عمر بن الخطاب في هذا الأمر. وقال لهم عثمان: إنه عمر، فلا تكلموه إلا من وراء وراء. فذهبوا إلى حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فقالوا: كلمي أباك أن يزيد في عطائه قليلا قليلا، بالمكسوفين يقولوا زود كثير، أن يزيد في عطائه قليلا، فإنا نراه وأهله في مسكنة شديدة. فذهبت حفصة إلى عمر وقالت: يا أبتاه، ألا تزيد في عطائك كثيرا قليلا حتى تكفي نفسك وأهل بيتك؟ فنظر إليها عمر غاضبا وقال: يا ابنتي، والله لو أعلم من كلمك في هذا الأمر لأوسعته ضربا ولسودت وجهه. يا بنيتي، إني أسألك الحق وأنت تقولين الحق، كيف كان رسول الله؟ ماذا كان يأكل؟ قالت: ما شبع من خبز الشعير. قالت: قال كيف كان يلبس؟ قالت: ما زاد على ثوبين. قال: كيف كان ينام؟ قالت: على الحصير الخشن. قال: أي بنية، إن مثلي وصاحبي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، يا بنيتي، إن مثلي وصاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول فتزود فبلغ المنزل، وأما الثاني فصار كما صار الأول فنزل منزله، وأما الثالث، يقصد نفسه، فإني إن سلكت غير مسلكهما ولزمت غير ما لزم أخشى أن يفرق الله بيني وبينهما فلا أراهما بعد ذلك أبدا. حكمة بالغة ورقي وسمو وأدب، هكذا كان القائد الذي يعيب عليه مرؤوسيه أنه لا يأخذ راتبا ولا يكفي نفسه وأهل بيته، فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه، إذ تشتهي زوجه الحلوى فيسألها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أحبتي في الله، إن الذي أريد أن أقوله، وأنا أسأل نفسي هذا السؤال اليوم وأسأل أحبتي في الله، هل يمكن استنساخ شخصية عمر بن الخطاب بيننا ثانية؟ يمكن نفس هذه الشخصية يمكن أن تستنسخ بيننا؟ اجلس يا أخي، الله يبارك يا أخي، يا أستاذ اجلس، لا تتخطى النقاب، اجلس. يا إخوان، تخطي الرقاب لا يجوز يوم الجمعة، سنجلس حيث استقر به المكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تخطى الرقاب في الجمعة تخطى رقاب الناس، اجلس فقد آذيت. أحبتي في الله، إنه السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا، هل يمكن استنساخ شخصية عمر بن الخطاب بيننا اليوم ثانية؟ الإجابة لا، إن عمر لا يتكرر، نموذج لا يكرر، إنما يمكن أن نتشبه به، أن نتمثل به، أن نقتدي به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لم يقل بأشخاصهم إنما بهداهم. إن القضية لا في اتباع، ليست في اتباع الشخص، إنما في اتباع المنهج الذي غير هذا الشخص، فجعل عمر الصحابي يختلف اختلافا كليا عن عمر الجاهلي. نعم أحبتي، بحق وصدق عندما نسمع مقولة ابن الخطاب رضي الله عنه: إنما مثلي ومثل أصحابي صاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول فتزود فبلغ المنزل، وأما الثاني فلزم طريق الأول فبذل منزله، وأما الثالث الذي هو فأخشى إن لم يسلك مسلكهما ويلزم ما لزم ألا أي يراهما بعد ذلك أبدا. السؤال بحق وصدق، أنا كل إنسان يسأل نفسه المسؤولية الفردية، إن عمومية المسؤولية تضيع القضية تميعها. إنما السؤال للإنسان الفرد: أنا بحق وصدق على الطريق أم انحرفت عن الطريق أم ضللت الطريق؟ بحق، أين أنا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لزمت ما لزم أم انحرفت شيء من الانحراف أم ضللت الطريق؟ اللهم اهدنا ولا تضلنا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل قال ربك هكذا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إننا في زمن التهاوي، التهاوي السقوط المريع، يسأل المرء نفسه هذه الأسئلة. إننا في زمن التهاوي، ليست القضية فقط أن تلتزم، إنما القضية الحقيقية أن تظل ملتزما حتى. وهنا الصعوبة البالغة، ليست القضية أن تعرف الحق، إنما القضية أن تسير على طريقه حتى تصل، ولا تبدل ولا تغير. قال ربك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. العبرة في القضية كلها، محك القضية كلها: وما تبدلوا تبديلا. هذه الصعوبة، ألا تبدل ولا تغير، إنما على العهد الأول. إننا في زمن التهاوي، كما أكرر لنفسي ولإخواني، ليست القضية أبدا في الخطوة الأولى، إنما المحك الحقيقي في الخطوة الأخيرة. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعاً، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعاً، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الخطوة الأخيرة تلك هي الخطوة. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلي ومثلكم لا يقصد أصحابه الذين يسمعونه بآذانهم، إنما يقصد كل من وصل إليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته، كلام ليك أنت ولي. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله جعل الجنادب والهوام يقعن فيها. الفراش والحشرات الصغيرة تقع في هذه النار تحترق كأنها تنتحر، فجعل الجنادب والهوام يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم من النار ولكنكم تتفلتون مني. من أعجب ما سمعت هذا الحديث. تخيل أن إنسان، أنت واخد بالك من المثل اللي ضربه النبي؟ ها؟ أخد بالك، بص، إنسان يدفعه النبي عن النار بكل قوته ويقاوم رسول الله ويريد أن يقتحم، في رواية من روايات الحديث ولكنكم تقتحمون فيها، يقاوم النبي ويقتحم في النار، شيء عجيب. وليتها نار الدنيا، إنما نار الآخرة يوم القيامة. أحبتي، إن عظمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وآيته الكبرى في أمرين لا ثالث لهما: أولاً أنه عرف فلزم، عرف الحق فالتزم الحق، ثانياً أنه حكم نفسه بما أمر به. وهنا المكمن، إن قضية عمر رضي الله عنه وأرضاه تترخص في كلمتين: أنه عرف الحق فلزم الحق، وحكم نفسه بذلك الحق الذي آمن به. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب مبدأ، بل قل كان في نفسه مبدأ، كان عمر بن الخطاب صاحب عقيدة هي التي حركته. نعم، إننا معاشر المسلمين نملك ما فوق مبادئنا، ما فوق ما تربينا عليه، إنه ما آمنا به ما نعتقده من رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك عندما تقف أمام قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هنا المشكلة، إن الإنسان يجب أن يقف وهو على منتصف الطريق فيسأل نفسه كأنه في طريق طويل، ويقف حتى يبصر مواضع أقدامه: هل بدلت الطريق؟ هل تغيرت دون أن أدري؟ هل ما زالت لحيتي كما هي؟ قميصي كما هو؟ سواك كما هو؟ وقلبي ليس كما هو؟ إنه سؤال مهم يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: وما بدلوا تبديلا. قال أبي مسعود قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: جلست عند حذيفة بن اليمان عندما حضرته الوفاة، فقلت: أوصني. فقال حذيفة: يا أبا مسعود، إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، إن دين الله واحد. كلام جميل أحبتي، الذي أريد أن أقوله لنفسي ولأحبتي: إن آفة كثير من المسلمين اليوم، آفتهم الكبرى التي استنزلت عليهم غضب الله، وهم يرون صوره اليوم شتى في من لا يخاف الله فيهم ولا يرحمهم، في من سلط عليهم، في ما يعانيه المسلمون في بقاع الأرض من فقر وضنك وسفك لدمائهم. أحبتي في الله، إن آفة المسلمين اليوم، بل قل كثير من المسلمين اليوم، ليس كل المسلمين، أنهم بدلوا تبديلا، أنهم شوهوا تشويها، أنهم غيروا تغييرا. نعم، إن آفة بعض المسلمين اليوم، وأستحي أن أقول كثيرا من المسلمين اليوم، أنهم شوهوا الدين الذي نزل من السماء بدين رسمته الأهواء، أنهم شوهوا الدين الذي نزل من السماء بدين رسمته الأهواء، حتى صار الهوى في كثير من الأحيان في ذاته دينا، مصداقا لقول ربك سبحانه وتعالى في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إلهه هواه. أحبتي، إننا نريد أن نقف اليوم أمام القاعدة التي نرجو تغيرها. هذه الأمة لا يمكن أن تسير خطوة سليمة واحدة إلا إذا سرت أنت تحديداً هذه الخطوة، أنت تحديداً، أقصدك أنت، أعنيك أنت، أشير إليك أنت، أنت الأزمة الكبرى وأنت الحل في هذه القضية، أنت بداية المشكلة وأنت بداية الحل، أنت، أعنيك أنت، أقصدك أنت. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذه الأمة لن تسير خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح إلا إذا تغيرت تلك القاعدة، هذه التربة، إلا إذا تغيرت تلك الجماهير العريضة التي تسمعنا من حال إلى حال، وحملت على عاتقها ما حمله الصحابة على عاتقهم، فتغيروا كما أمر الله ورسوله، ثم غيروا الدنيا بذلك المنهج الذي تغيروا به. نعم، إن أزمة هذه الأمة الحقيقية في قاعدتها ابتداء. ودعونا نضرب الأمثال. أنا أسأل نفسي وأسألكم بهدوء شديد، اهتمام القاعدة المسلمة، جماهير المسلمة اليوم، معظمهم، وإن قلت 90-80%، اسمحوا لي أو اختلفوا معي، اهتمام الجماهير اليوم في هذه الأحيان بما يحدث مثلا في مباريات كأس العالم، واهتمامهم في المقابل بما يجري في البيت، في بيت المقدس اليوم، بالله عليك، هل بنسمع أخبار بيت المقدس أو مشغولون بها؟ هل نتابع؟ نهتم؟ أنت رأيت عدد المسلمين على المقاهي في مباراة كأس العالم؟ كتير، صح؟ كتير. واللي مش على المقاهي في منهم موصل في بيوتهم بآلاف. أنا سألت ليه بآلاف مؤلفة، فضلا عن هم ينفقوا على في هذه الجلسة أموال. أنا لا أنكر هذا، أتنزل ولا أنكر هذا، لكن هل في المقابل، أنا أخاطب هذه الجماهير، هل في المقابل نهتم نفس الاهتمام بما يجري؟ النهاردة ما بقتش فلسطين، لا تقطع الأرض من تحت أقدامنا، فلسطين، اليمن، سوريا، ليبيا، تريد مزيد؟ كانت قديمة، كانت ضاعت قديما الأندلس، اقرأوا التاريخ وافهموا كيف ضاعت الأندلس. اليوم 1000 أندلس تضيع مرة أخرى، 1000 أندلس، ولا زال الناس في سبات عقيم وعميق. أحبتي في الله، إنني لا أستطيع أن أقع باللائمة كلها على تلك الجماهير العريضة وإن كانت تتحمل تبعات كثيرة مما يجري، ولكن هم في كثير من الأحيان الناس تبع لما يملى عليهم. أنا أعلم، أدرك وأعي أن هناك أجهزة إعلام جبارة هدفها أن تضل الجماهير وأن تبعدها عن الطريق القويم السليم. أنا أعلم أن منافق الإعلام الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويملؤون عقول الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل ويملؤون عقول الناس بالباطل، أعلم أنهم أسوأ من زمانية فرعون، أسوأ من المضلين على مدى العصور. أعلم أنهم يريدون للجماهير هذا، أنهم يقتاتون على إفساد هذه الجماهير، على تغييب وعيهم، على إبعادهم عن ربهم، عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنهم سحرة هذا الزمان، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم ملك وكان للملك ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. الشاهد: كان في من قبلكم ملك وكان للملك ساحر. إن الإمام العادل إلى جواره عالم يبصره بحق الله عليه وحق العباد، بالحلال والحرام، بالمعروف والمنكر. أما كل طاغية عبر العصور، كل فاسق عبر العصور، كل فاسق عبر العصور، إلى جواره ساحر يسحر عيون الناس، يزين لهم الباطل، يقلب الحقائق، يجعل الحق منكرا والمنكر حقا، والمعروف باطل والباطل معروف. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، والناس بين هذين: إما مسحور بالباطل وضع له السم في العسل، السم في العسل، ومن لم يأخذ الحبة المنومة فنام بها ضرب على رأسه الضربة القاتلة فمات بها. سحروا أعين الناس، ومن لم تسحر عينه يسترهب، يخاف. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقول للقاعدة: هناك من يريد أن يفسدك، ورسول الله يأخذ بيدك فيبعدك عن النار، ولكنكم تتفلتون مني كما قالها النبي. أنت ماذا ستصنع؟ المفسد ها هنا والرسول ها هنا، وأنت ماذا ستصنع؟ هذا هو الحق وذاك هو الباطل، وأين أنت؟ أين إرادتك؟ أين حقيقتك؟ أين مسؤوليتك أمام رب العالمين سبحانه؟ أحبتي في الله، إنني ما زلت أرصد وأرى مثلا ظاهرة التبرج في بلاد المسلمين. النهاردة في هذه الأبصار من الطبيعي أن ترى فتاة عارية الرأس لابسة بنطلون ماشية في الشارع، ظاهرة النقاب تنحسر. تلك حقيقة، تلك مشكلة. أحبتي، قد يكون التوجه العام أن يحارب الحجاب والنقاب، قد يكون ده توجه عام، لكني أسأل أولياء الأمور في بيوتهم: ما رأيك أنت؟ تعمل إيه؟ عمن ستسأل عنه؟ زوجك، وابنتك أختك، هؤلاء أستتركهم؟ إن القضية الأولى التي يجب أن يلتفت إليها الدعاء هي تلك الثروة العظيمة التي بين أيديهم، تلك القاعدة التي يجب أن ينصب الجهد كله لها، تعليماً وتفهيماً وتعبيداً لله سبحانه وتعالى. نعم، إن مهمة الدعاة المخلصين اليوم تعبيد الناس لله، تقريبه من رب العالمين سبحانه وتعالى. لما عرض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، إن شئت ملكا ملكناك علينا، إن شئت سيادة سودناك علينا فلا نقطع أمرا، فنطأ عقبك ولا نقطع أمرا بدونك، وإن كان ذاك الذي يأتيك رئيا من السحر فقد يغلب التابع على الرجل، طلبنا لك الطب. العجيب هنا اللي يجب ان الفئة المفكرة المسلمة التي ترسم الطريقة للأجيال تفهم جيدا، لما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت ملكا ملكناك علينا، النبي رضي؟ رضي؟ ما رضيش ليه؟ ليه؟ طب ما هيبقى الملك ونبي برضه، بالعكس ده لو أخذ الملك وهو النبي لحمل رقاب الناس على الإسلام. تعرف الأعجب من هذا؟ أن الله لم يدع لرسول الله في هذا الأمر اختيارا، لما خيروا أنزل رب العالمين سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كأن الله يقول: ولا أنت يا رسول الله لك اختيار في هذا، إنما الأمر هنا يسكت في حق رسول الله ولا يتكلم فيه إلا رب العالمين. لا، إن القضية لا أن تؤمر على أناس لا يعرفون هذا الدين. إن وظيفتنا أولا هي تغيير هذه التربة، الدعوة وظيفتها الأولى هي تغيير هذه التربة وإعادتها إلى الطريق السليم. أما أن تتأمر وأنت لا تملك أي أسباب للقوة وأي أسباب لحمل الناس الحقيقي على هذا الدين، فالنتيجة ستكون كارثة. وهذا ما أوحى الله به إلى رسوله، وهذا هو المنهج الذي غاب عن كثير منا. أحبتي في الله، إن القضية في هذه القاعدة التي يجب أن تعبد لله ابتداء لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون، ماذا قال له؟ أن أرسل معي بني إسرائيل فقط، هو يريد هؤلاء، يريد هذه القاعدة: أرسل معي بني إسرائيل حتى أعيد تقليب التربة وأعيد صياغة الموقف مرة أخرى. إن هذه القاعدة التي بين أيدينا كل إنسان فينا يجب أن يبدأ من اليوم مع نفسه، يعلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه هو مشكلة هذه الأمة الكبرى. كل واحد يقول لنفسه كده: ألا ينصلح حالي أولا؟ ماذا أفعل؟ أصلح الدنيا؟ لا أبدا، لم أقل لك أصلح الدنيا، ولكن الشبر الذي تحت قدميك أصلحه فقط. راجع علاقتك بالله، علاقتك بكتاب الله، برسول الله، بأصحاب رسول الله، راجع وستصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الأمر الذي يجب أن نقف عنده ويقف عنده كل إنسان مسلم أن يسأل المرء نفسه: أين أنا ومن حولي؟ من سأحاسب عنهم من الله، من كتاب الله، من رسول الله، من أصحاب رسول الله؟ أين أنا من هؤلاء؟ معرفة، عبودية، تأسيا. أحبتي في الله، إننا نحتاج أن نكرر على أنفسنا ذلك المطلب الملح: علموا أنفسكم وأولادكم سيرة رسول الله. نحتاج، ده منهج، جزء من حياتك، جزء لا يتجزأ من تكوين شخصية هذا الجيل. أنا أتحدى جيل واحد من أجيال المسلمين، جيل واحد فقط، يتعلم سيرة النبي وأصحابه من بعده، كيف فهموا هذا الدين، كيف تعاملوا معه. جيل واحد فقط سيقلب الدنيا، سيغير وجه التاريخ، هو جيل واحد يتفلت. أعداء الإسلام يعرفون ذلك جيدا، لا يتركوا نبتة واحدة تنبت، بكل جهدهم، بكل ما أوتوا من قوة ومن مال، المليارات. وأنا أعلنها، ولكن إن يتحرك العقل المسلم خطوة طويلة من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، أن تعي الأزمة. المليارات اللي تكاد تصل إلى ميزانيات دول، اللي بتنفق على كرة القدم أو بتنفق على المسلسلات أو على الأفلام أو على قنوات بعينها تعلم الناس الرقص، الغناء، الفساد، العري، ما ينفق على أمثال هؤلاء، هذه المليارات ليست سفاهة أبدا. اوعى تفتكر ان ده بلاهة وسفاهة، هذه خطط ممنهجة. هذه المليارات هي حجر الضمان لهم ألا تعود هذه الأمة إلى ربها، أن تظل في رقدتها وفي نعاسها. فبدل من أن يخرج لنا صلاح الدين، يخرج ولد كل أمنيته هو وأبوه وأمه إني بلعب كرة، وإنت بتستهين بهذه المليارات التي ينفق أمثالها 100 مرة حتى لا يتكرر بالنسبة لهم كابوس صلاح الدين الأيوبي أو كابوس خالد بن الوليد أو كابوس قطز أو بيبرس أو أي واحد من هؤلاء. ده كابوس في أذهان الغرب، تنفق من أجله المليارات حتى لا يستيقظوا على هذا الكابوس مرة أخرى. أين الوعي الإسلامي من هذا؟ وعي القاعدة، أنا أكلم القاعدة الجماهير، يجب أن الإنسان يفهم أين يقف. علموا أولادكم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب شديد إن أبنائنا يعرفوا قصة حياة ميسي أو رونالدو أو حتى محمد صلاح ولا يعرفوا قصة حياة محمد رسول الله. كارثة، كارثة حقيقية فعلا. ويسأل عنها كل ولي أمر. أحبتي، قال ربك في كتابه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لم يقل اطعماني، البساني، او ربياني. واول التربيه ان يتعلم لما خلق وماذا اراد الله منه. هذا افضل جميل تزديه الى ولدك، تزديه الى عصبك من الى عصبك من عصبك من بعدك. ايها الاخ المسلم الكريم، لما سئل علي بن ابي طالب لما خرج الناس عليك ولم يخرجوا على ابي بكر وعمر، قال اجابه بليغه، قال لان ابا بكر وعمر كانا يحكمان مثلي وانا احكم مثلك. مسؤوليه الرعيه، مسؤوليه القاعده، مسؤوليه خطيره، لا بد من تغيير الجماهير. عمر رضي الله عنه الذي نتحدث عنه صناعه دعوه في مجتمع قبل هذه الدعوه. عمر صناعه مجتمع اسلامي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاع ان يغير عمر وامثال عمر، استطاع ان يغير وجه الارض كله. بنت بائعه اللبن عمر بن الخطاب لما يسير وهو امير للمؤمنين، فتقوم المراه: يا بنيتي اخلط اللبن بالماء يا اماه، ان امير المؤمنين قد نهى عن غش اللبن بالماء. يا بنيتي ان امير المؤمنين لا يرانا. فالبنت تقول: يا اماه، ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان الله يرانا. الرعيه. عمر بن الخطاب ماذا يصنع؟ شوف الحاكم العظيم يذهب الى ابنائه: يا ابنائي لقد سمعت عجبا، فاني سمعت امراه قالت، وقص عليهم ما قالت: فوالله اني اقسمت ان يتزوجها احدكم، فان لم يتزوجها احدكم لتزوجها عمر بن الخطاب نفسه، فتزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب. إيه؟ تزوج بائعة اللبن. شوف ما الذي ارتقى بها هذا المرتقى، إيه اللي خلاها زوجة بنت ابن أمير المؤمنين؟ تقوى الله، تقوى الله. فتزوجها عاصم وأنجب ليلى، أم عمر بن عبد العزيز. ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان وأنجبت عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين خامس الخلفاء. عظمة. الذي أريد أن أقول، هذه المرأة واحدة من الرعية، هي دي القضية، هذه التربة. سراقة بن مالك لما جاء بسواري كسرى وشوار كسرى، مش السوارين بس اللي كانوا معاه، السوارين والتاج واللي كان بيضع على صدره ناشين كسرى، شوار كسرى كله جاء به سلبه، بس ثمن ضخم جدا، يعظم على رجل، فوضعه بين يديه، خذ، رمى عمر بن الخطاب. نقول برضه فيه شدة البادية، فيه شدة البادية، خذ. فنظر عمر بن الخطاب: ما هذا؟ قال: شوار كسرى، خذه إلى بيت المال. فنظر عمر متعجبا وقال: صدق رسول الله، لقد بشرك يا سراقة أن تلبس سواري كسرى. عمر يعمل إيه؟ سيدنا عمر يلبسه سواري كسرى وشوار كسرى وتاج كسرى، فيسير به أمام الناس يقول مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذه منه مرة أخرى ويقول لعلي بن أبي طالب: إن قوما، هي دي بقى، خد بالك، إن قوما، قوما القاعدة، إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لجد أمناء. فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، لقد عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. نعم، إنها مسؤولية مشتركة. ما